بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد مر بنا كلام المولى تبارك وتعالى في أصناف الناس من متقين وكفار ومنافقين، وبين حال الأشقياء، وهو أنهم يعذبون في النار، ثم ذكر المولى تبارك وتعالى حال الأولياء السعداء، فقال بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. بشر تستعمل فيما يسر، البشارة إنما هي الإخبار عن أمر سار، وقد تستعمل في غيره من باب النكاية والإيلام للأشقياء إذا بشروا بالعذاب. ولكنها هنا على وضعها الأصلي، وهو إخبار المؤمنين بما يسرهم. بشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا صدقوا بقلوبهم وأيقنوا بما جاءهم من عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم، والتزموا ذلك عمليا، عملوا الصالحات، لم تخالف أعمالهم بواطنهم، وإنما صدقوا ما يعتقدون بالعمل، ولم يوجد بينهم اختلاف، بخلاف المنافقين الذين يعملون في الظاهر عملا صالحا ولكن الباطن لا يؤمن بما عمله الإنسان، وإنما يعملونه اتقاء ونفاقا، وليسوا كالكافرين الذين يكذبون بقلوبهم ولا يعملون بجوارحهم. إنما هذه البشارة للذين آمنوا وصدقوا وأيقنوا ونفذوا ذلك عمليا قولا وفعلا، آمنوا بقلوبهم وعملوا بجوارحهم الصالحات. بما البشارة؟ أن لهم جنات، جنات ذات صفات متميزة فيها كل وسائل السعادة والراحة والأنس، تجري من تحتها الأنهار، تجري الأنهار من تحت قصورها وأشجارها، وليس فيها طين، لأنها تنبع من كثبان المسك وعشبها الزعفران، وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب إنسان. تجري من تحتها الأنهار، مادة الماء ومادة الخضرة من أقوى وسائل الأنس والراحة، الماء الصافي الذي يجري جريا هادئا ويكون محفوفا بالأشجار، هذا من أعلى وسائل الراحة، وإذا انضم إليها الأمور التالية ازدادت. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، كلما رزقوا من هذه الجنان من ثمارها رزقا من عند الكريم المنان جل وعلا، كلما رزقوا وأعطوا منها عطاء قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، يعني من جنس الذي مر بنا بالأمس، ومن حيث المنظر ومن حيث الشكل، ولكنه مختلف في الطعم. مثلا لونه تفاح أو برتقال أو رمان أو عنب، لكنه في كل يوم يأتيهم بطعم ليس الطعم الذي أتاهم بالأمس، فهم يقولون إن هذا مثل الذي أكلنا بالأمس أو فيما مضى، ولكنه في الحقيقة غيره. وهذا من كمال المتعة واللذة، بحيث أن الطعم يختلف حسنا ولذة ونكهة وإن اتفق من حيث الشكل، بينما فاكهة الدنيا طعمها واحد لا يتغير. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها من حيث الشكل، أعطوا إياه متشابها يعني يشبه بعضه بعضا من حيث الشكل واللون، ولكنه من حيث الطعم والرائحة والنكهة يختلف كل نوع أو كل مرة عن المرة الأخرى. ولهم فيها، أي لهم في هذه الجنات، أزواج مطهرة، وهذا هو كمال السعادة. كمال السعادة الزوجة الصالحة وفي الآخرة الأزواج مطهرات عن الأذى والقذر، لا يحضن ولا يتغوطن ولا وليس هناك بصاق أو نخامة أو نحو ذلك، فهن منزهات ومطهرات عن كل نوع من أنواع الأذى. وهذا من كمال المتعة ومن كمال اللذة لطالبيها الذين ينشدون السعادة. لو واحد قال له شخص أريد أن أزوجك بنتي بعد سنتين أو ثلاث وأريد منك أن تدفع مهرا، وهي امرأة عادية، تلاحظ أن هذا الإنسان يجتهد في إكرام تلك المرأة التي يرغب في التزوج منها، ويجتهد في خدمته وتقديم ما يحتاجه، وهو مجرد ولي لهذه المرأة، بينما المولى تبارك وتعالى أخبرنا بأن هناك زوجات لا مثيل لهن في الجمال والطهر واكتمال الخلق والخلق، وهن منزهات عن كل أذى مما عليه نساء الدنيا. نسأل الله تعالى أن يرزقنا العمل الصالح والإيمان الخالص. ختم هذه الآية بقوله جل وعلا وهم فيها خالدون، وهذا كمال النعيم، بمعنى أن النعمة واللذة التي ستحصلون عليها ليست سنة أو 10 سنين أو 50 سنة أو 80 سنة، وإنما هي مستمرة. يؤتى بالموت ويذبح بين الجنة والنار، ويقال لأهل الجنة خلود فلا موت ولأهل النار خلود فلا موت. فأهل الجنة الذين يعيشون في تلك الأنواع والأصناف من النعيم، مناظر حسنة ومأكولات لذيذة ومتعة جنسية لا نظير لها، هذا هو تمام النعم بكمالها، وهي ليست صعبة ولا بعيدة المنال، إنما هي للذين آمنوا وعملوا الصالحات ذلك. وهذا لا أحد يقول أنا لا أستطيع، إنما هو في استطاعة كل إنسان. فتحصيل هذه المنزلة ليست من الأمور المتعذرة ولا من الأمور العسيرة، وما على الإنسان إلا أن يجتهد في بذل الأسباب والوسائل التي تحقق له تلك المنزلة الرفيعة، يؤمن بقلبه ويعمل بجوارحه، وهذا هو المقصود. وما الذي تعمل؟ هو العمل الصالح الذي وجهت إليه وبين لك في الكتاب وفي السنة، وتبتعد عن المحرمات التي بينت له في كتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. الإنسان ينبغي له أن يكرر مثل هذه الآيات، فإنه يجد فيها لذة ومتعة ويستحضرها عند كل أمر يقدم عليه، هل هو من الصالحات أو ليس من الصالحات، هل هو يؤدي النتيجة التي تجعل الإنسان يحصل ويملك هذه البساتين التي تجري فيها الأنهار وفيها القصور وفيها أنواع الأطعمة والأشربة وأصناف الملاذ، أم أنها لا تحقق له ذلك؟ كل عمل يقدم عليه الإنسان يتأكد هل هذا مما طلب عمله أو ليس كذلك، إن كان مما طلب منه أن يعمل فليبادر إليه، وإن كان ممنوع منه فليبتعد عنه. وهذا هو المطلوب من الإنسان كي يكون من أصحاب هذه البشارة التي بشر الله تعالى بها عباده المستحقين لهذه المنازل الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. بعد هذا ذكر المولى تبارك وتعالى مثلا ضربه ليبين للناس أن ضرب الأمثلة لتقريب المعاني مما يعيشون ويحسون به. وقد تقدم بنا مثلين ضربهما الله تعالى للمنافقين وعملهم، مثل ناري ومثل مائي، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، والمثل الثاني كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في أذانهم من الصواعق حذر الموت. فالمنافقون عليهم لعنة الله قالوا إن الله تعالى أعلى وأجل من أن يضرب هذه الأمثال. انتبهوا، المنافقون ما قالوا هذه الأمثال غير صحيحة، وإنما جاءوا من باب إظهارهم لإجلال الله كذبوه وقالوا إن هذه الأمثلة التي ذكرت لا يصلح أن تنسب لله، لأن الله تبارك وتعالى أجل من أن يضرب هذه الأمثلة. هذه مقولة المنافقين. فالمولى تبارك وتعالى رد عليهم بأنه يضرب أمثلة لما هو أحقر من ذلك وما هو أصغر من ذلك وأقل شأنا من ذلك، يضرب مثل بالبعوض. فقال جل وعلا إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، لا يستحيي أن يضرب مثلا ما، أي مثل، أن يضرب مثلا ما، أي مثل بعوضة وهي من أحقر الكائنات، أن تكون مثل. وإذا ضرب هذا المثل فالمقصود من الناس أن يتأملوا هذه البعوضة، كائن ضعيف يطير ويؤذي الإنسان ويزعجه، وإذا كان عندك في الغرفة وما عندك غطاء لم يأتك النوم، أو إذا استيقظت وجدت أنك ملسع من كل أطرافك من هذا الكائن الحقير الطائر الذي له خرطوم، وهذا الخرطوم عبارة عن أنبوبة يغرزها في جسم الإنسان ويسحب منها كمية من الدم، وهذا الأنبوب بل الخرطوم لا يرى، فما بالك بتجويفه. خرطوم البعوضة لا يكاد يرى، ومع هذا ففي هذا الخرطوم ثقب، وهو عبارة عن أنبوبة تدخل في جسم الإنسان وهي ضعيفة أضعف من الشعرة، ومع هذا تغرز في جسم الإنسان وتسحب منه كمية من الدم. هذه البعوضة إذا كانت ضعيفة تحلق في كل مكان، فإذا شبعت وسمنت لا تتحرك، المولى تبارك وتعالى يضربها مثلا. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربه، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ لماذا يضرب هذا المثل؟ ما يصلح أن يستعمل البعوضة مثل. وقد ورد عند بعض المفسرين رحمهم الله أنهم قالوا لما علموا بالمثل الذي ذكره الله تعالى في حال العنكبوت والذباب كأنهم ضحكوا وقالوا لم يبق من الأمثال إلا أن يكون الذباب أو العنكبوت أمثال، فأراد الله تعالى أن يضرب لهم مثل بما هو أقل منهما شأنا، أقل شأنا من العنكبوت وأقل شأنا من الذباب. يقول الله تعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، أصغوا، فالكفار أصغوا لهذا الأمر وقالوا ما يصلح هذا الشيء. يقول جل وعلا إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباب، ولو اجتمعوا كلهم على أن يخلقوا ذباب ما يستطيعون. الناس كلهم لو اجتمعوا في هذا الزمن وفي غيره على أن يخلقوا ذباب ما يستطيعون أن يخلقوا. مستحيل أن يخلقوا، مستحيل أن ينفخوا روحا في ذباب لو اجتمعوا كلهم. المسألة الثانية، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، يعني الذباب لو أخذ منهم شيء ما استطاعوا أن يأخذوه منه، وهذه معجزة. ضعف الطالب والمطلوب، الطالب هو الإنسان ضعيف والمطلوب هو الذباب، كلهم ضعاف، كلهم من خلق الله. ذكر لي أحد الإخوة أن رجلا كان يقرأ هذه الآية، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، يقول فأشكلت علي، كيف ما يستنقذوا منه؟ إذا أخذ منك الذباب شيء اخبطه ويطيح ويتأخذه، انتهينا. وكان ذلك الرجل الذي أشكلت عليه هذه الكلمة يمتهن إصلاح الساعات، فجاءته ساعة ثمينة من رجل ذا شأن وطلب منه إصلاحها، ففتحها وأخرج بعض المسامير، وعادة الذين يصلحون الساعات يكون عندهم شيء من الغراء يضعونه في المفاتيح والمفك التي يستعملونها لتكون شبه مغناطيس يمسكون به الأشياء الصغيرة التي لا ترى إلا بمنظار، ومسامير هذه الساعة صغيرة جدا بعضها. فأخذ أحد المسامير ووضعها على المنديل الذي عنده وفيه شيء من الغراء، فجاء ذباب ووقع على هذا المسمار وطار، وطار بهذا المسمار معه في رجليه. فصار يبحث يبحث في الذبانة التي عنده، راح ولم يجد هذا الذباب. وصاحب الساعة صاحب شأن ويخشى منه أن يناله منه أذى، وهو قد وعده بأن يرد له الساعة صالحة يوم غد، وبحث عن نظائر لهذه الساعة فلم يجد، فبات ليلته تلك في حزن شديد وقال صدق الله، ضعف الطالب والمطلوب، الذباب فاز بهذا المسمار وأنا جلست أبكي وأندب حظي ولم ينم تلك الليلة. إن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوا منه، راح الذباب بهذا المسمار وما استطاع أن يرده إلى اليوم. هذا الكلام بحوالي 50 أو 40 سنة. فالمولى تبارك وتعالى يبين أن أضعف المخلوقات يستطيع أن يؤذي أشد الناس، وبعوضة دخلت إلى أنف النمرود ولم يستطع إخراجها، وكان خدمه وعماله يتناوبون في طرق أنفه لعله أن يخف عنه الألم من حركة ذلك البعوضة أو تلك البعوضة التي دخلت إلى أنفه. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، لأنها من خلق الله وتدل على عظيم صنعه في هذه الكائنات. فالله تبارك وتعالى لا يستحي أن يضرب للناس مثالا بهذه البعوضة أو بالعنكبوت أو بالذبابة. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. فبيت العنكبوت من أوهن البيوت، وهذا حال الكفار الذين يتذرعون عن النار بأعمال لا تقيهم ولا تحول بينهم وبين عذاب النار. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق، يعني يعلمون أن هذا المثل حق، وأنه يستدعي من الإنسان الوقوف عنده والاعتبار والاتعاظ في كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. إذا تأمل الإنسان أي جزء من أجزاء هذا الكون